السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما المراد بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟ المراد ان الله تعالى ارشد نبيه صلى الله عليه وسلم الى ان تكون صلاته في مكه بين بين، يعني لا يجهر جهرا فاحشا ولا يخافت بها، بل تكون كالكلام العادي لئلا يتأذى من المشركين. ولهذا قال عز وجل وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم، جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا.